إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنكم تستقبلون بعد أيام قلائل ضيفا عزيزا كريما مباركا، تستقبلون شهرا هو أفضل شهور العام، فرض الله عز وجل صيام نهاره وجعله ركنا من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وشرع لكم قيام ليله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاستقبلوا شهركم، واستقبلوا ضيفكم بالفرح والسرور والغبطة والحبور، واسألوا الله عز وجل بلوغه وإدراكه مع العمل الصالح فيه، فإن ذلك من أعظم المنن، فإن ذلك من أعظم المنن ومن أعظم الرحمات التي يرحم الله عز وجل بها من شاء من عباده. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر المسلمين، استعدوا وتأهبوا لهذا الضيف الكريم بالنية الخالصة والعزم الأكيد على عمارة أوقاته بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات، وعلى بذل المجهود واستفراغ الوسع واستغلال كل لحظة من لحظات رمضان في رضا الرحمن تبارك وتعالى. فإنك لا تدري متى يأتي الأجل، ومتى توافيك المنية، ومتى يهجم عليك الموت. فلربما هجم عليك قبل بلوغ رمضان، فتقوم هذه النية الخالصة وهذا العزم الأكيد، تقوم مقام العمل، فيجازيك الله عز وجل على عزمك العظيم وعلى حسن نيتك خير الجزاء. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة. وفي الحديث المشهور المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لولده: يا بني انوي الخير فلا تزال في خير ما نويت الخير. وكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي ليسوا معنا في عامنا هذا، وكم من إنسان أمل أن يدرك رمضان وأن يبلغ رمضان فصار قبله إلى ظلمة القبر، فصار قبله إلى ظلمة القبر. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه، فيا مغرورا بطول الأمل ويا مسرورا بسوء العمل، كن من الموت على وجل، فإنك لا تدري متى يهجم الأجل، فإنك لا تدري متى يهجم الأجل. فالنية النية، والعزم العزم، والإخلاص الإخلاص، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إياك إياك أن تكون من أولئك الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله جل وعلا يقول: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. استعدوا معاشر المسلمين وتأهبوا لهذا الضيف المبارك بالتوبة الصادقة، والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة في كل وقت وحين، لكنها في هذا الوقت آكد، لأنك مقبل يا عبد الله على موسم الخيرات، على موسم الطاعات، وصاحب الذنوب والمعاصي ربما أورثته ذنوبه ومعاصيه الذل والخذلان والحرمان. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ربما كانت هذه الذنوب والمعاصي قيود تقيدك عن المشي في رمضان إلى طاعة الرحمن، ربما صارت هذه الذنوب والمعاصي أغلال وأثقال تمنعك من الخفة والنشاط في المسارعة في الطاعات والمسابقة إلى الخيرات. ولو فعلت الطاعة وأنت على ذنوبك ومعاصيك لم تتب منها، لربما فعلت الطاعة بكد ومعاناة ومشقة، فلا تجد لهذه الطاعة لذة، ولا تجد بهجة في النفس، ولا سرورا في القلب بسبب الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، قال بعض السلف: حرمت قيام الليل سنة بذنب عملته. وسئل الحسن رحمه الله: ما بالنا لا نستيقظ لقيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل بن عياض: إذا كنت لا تستطيع قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محبوس، قيدتك ذنوبك. فلا بد من التوبة معاشر المسلمين، لا بد من التوبة النصوح، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أهل العلم: التوبة النصوح ما كان فيها أو ما جمعت ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما مضى، والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب في المستقبل، فتكون بذلك قد أصلحت الأزمنة الثلاثة: الماضي فندمت على ما حصل منك فيه، والحاضر فأقلعت عن الذنب، والمستقبل عزمت على ألا تعود. وإذا كان هناك حق متعلق بآدمي فلا بد أن تكون هذه التوبة مصحوبة برد الحقوق والمظالم إلى أهلها من دم أو من مال أو من عرض. هذه التوبة التي يترتب عليها الفلاح، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استعدوا معشر المسلمين وتأهبوا لهذا الضيف الكريم بالتفقه في أحكام الصيام وآدابه، في تعلم أحكام الصيام وآدابه، حتى تبلغ تلك الغاية التي من أجلها شرع الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكم من صائم لا صيام له، وكم من صائم حظه الجوع والعطش بسبب جهله بأحكام الصيام وآدابه. بل هناك من الصائمين من يصوم وهو آثم على صيامه، كان يجب عليه الفطر لمرض مهلك أو عذر شرعي لكنه صام لجهله فيكون آثما بصيامه. فلا بد من أن تتعلم، ولا بد من أن تتفقه في أحكام الصيام وآدابه، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وذلك بطرق منها حضور حلق العلم، حضور حلق العلم في المساجد التي يدرس فيها كتاب الصيام وآداب الصيام وأحكام الصيام، أو بسماع أشرطة أهل العلم الذين يتكلمون في أحكام الصيام وآدابه، أو بسؤال أهل الذكر كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فينبغي علينا أن نعرف شرف الزمان وقيمة الوقت، هذا الوقت الذي هو أغلى ما عنيت بحفظه وأراه أول ما عليك يضيع. هذا الوقت هو عمرك، هو رأس مالك الذي تتاجر به مع الله. هذا الوقت لعظيم منزلته ولشرفه وأهميته أقسم الله عز وجل به عموماً فقال: والعصر، وأقسم ببعض أجزائه فقال: والضحى، والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال: والفجر، وليال عشر، وقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف وقيمة وقته، فلا يضيع فيه لحظة في غير قربه. الله أكبر. فلا يضيع فيه لحظة في غير قربه. ورمضان من أغلى الأوقات، ورمضان من أغلى اللحظات، وحتى لا تفرط فيه تأمل في قوله سبحانه: أياماً معدودات، إشارة إلى أنها قليلة سرعان ما تنقضي. وهكذا المواسم الشريفة سريعة الرحيل، ولا يفوز فيها إلا من كان متأهباً مستعداً لها. فإذا أدركت يا عبد الله قصر وقت رمضان، هانت عليك المشقة وبذل الجهد واستفراغ الوسع واستغلال كل لحظة من لحظات رمضان، تلك المشاق التي قد تصاحب تلك الطاعات تذهب، تذهب تلك المشاق، ويبقى الأجر، ويبقى انشراح الصدر، وتبقى بهجة النفس، ويبقى سرور القلب. ذهب الظما وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وكم من ساعات قضيتها في لهو ولعب وغفلة ولذات محرمة، ذهبت تلك اللذات والإثم حل، ذهبت تلك اللذات والإثم يبقى وتبعاته تبقى عليك. فاعرف قيمة وقتك، واعرف شرف الزمان الذي يقدم عليك، حتى لا تفرط في لحظة من لحظاته. فجدوا واستعدوا وتأهبوا للمسابقة والمسارعة في الخيرات، كما قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وكما قال الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكما قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يسابقون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تقبل منا يا سميع يا عليم، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نجِّ المسلمين في غزة وغيرها، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم كف بأس اليهود عنهم، اللهم كف بأس اليهود عنهم، اللهم عليك بالرافضة واليهود والنصارى، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بالرافضة والخوارج واليهود والنصارى، اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا، اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.